تفسير الآية 84 من سورة مريم، يقول تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي إن أيام المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين ومن يشبههم معدودة، نعدها أي نحسبها لهم بما فيها من أقوالهم وأعمالهم السيئة عدا أي حسابا دقيقا تاما بلا تفريط ولا تأخير. وإذا كان الأجل معدودا محددا هكذا أي أياما يمكن عدها فإنه آت بكل تأكيد، فسيأتيهم عذابهم في الدنيا أولا، فالأمر قريب، وكل ما هو آت فهو قريب مهما ابتعد وتوهم أحد أنه بعيد. وبالتالي فلا تعجل عليهم أي فلا يستعجل أحد العذاب لهم، وإنما سيأتي به الله حتما بأنسب توقيت وأسلوب بما يحقق أفضل النتائج لأهل الخير. وفي هذا تسلية لهم وتبشير بأنه تعالى بالتأكيد سينصرهم على أهل الشر، وذلك سواء أكان بتعذيبهم بعذاب يتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو غيره، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، أو في استئصال تام من الحياة بإهلاكهم برياح أو زلازل أو فيضانات أو صواعق أو حروب فيما بينهم أو نحو هذا، ولعلهم يستفيقون قبل هذا ويعودون لربهم ولدينهم الإسلام ليسعدوا في الدارين. فهذا من رحمة الخالق حتى بأسوأ خلقه، فلا يستعجل أحد قدر الله، فهو مقدر محسوب بكل حكمة ودقة دون أي عبث ودون أي تقديم أو تأخير عن موعده المحدد. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالاستئصال التام من الحياة. هذا وبالقطع من مات مصرا على تكذيبه وعناده واستكباره واستهزائه فله أتم التعاسة وأعظمها وأشدها في الآخرة بعذابها الذي لا يوصف، فهي آتية لا بد آتية.